نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. سورة الإسراء بنجحت. فذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه، التوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف يدل على أنه ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. نفرمي أخوة جرمي ربان لما يتدى سي بلاي باس كردوا كأو بلانا هبون لملائكة ذا وهروها لبيغمرانا على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولبيو شاكان. أولئك الذين يدعون وتأوان ملائكة أو كسانبون كبارانو الأخوة بارانوش عبادته يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يبتغون يعني يطلبون أوان أنجام أداة كنزيكا بخات والأخوة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة يعني الأعمال الصالحة. وكردوي شاك وتهول يعني دا كردوي شاك أنجام بدن بو أويك و نزيك بابن والأخوة. ويفرم أيهم أقرب كاميان لوان زيارتر نزيك بالأخوة ويرجون رحمته بهواي رحمتي إخوان دواي أنجام داني كردوي شاك كردوي شاك أنجام داو أمزا بهواي رحمتي إخوان كليان قبول بكات بعد أشان باتوا ويخافون عذابه لسزاي خواش أترسان. ذا مقام ثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه. أويك براسي خواي خوش بيت أويك هوري أو أدات أو كردارانا أنجام بدات كا بي نزيق بيتو الأخوة أو ركنية كما لأركان عبادة المحبة لله. مقام دهم: والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة وتا كردوا تشاكا كاني خوانا أكربه وكار ونزيقون والأخوة. نك لبين خوان وخوادا واسطة دلسكن وكو أهلي بدع وسيلة بوتفسيرا كان كلبين خوان وخوادا واسطة دابنين داو كنا مردوكانيان تا مردوكانيان داو كاريكانيان بقيني بخوا ويرجون رحمته ويخافون عذابه والرجاء والخوف بهواي أيوك أخوالين قبل بك رحمين في بك ولسزاي خواش أتلسن يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب موقعي لسر أويك كرداوي تشاق أنجام دان كأو وسيلانا بونزيك بونو الأخوة أو كرداوي تشاكيانا كأو كرداوي تشاكا جايا لا بهواي الرحمة بونو وهروها ترسي عذاب معنى أويك هركسيك بهواي رحمتي خوابت ولا سزاي خواج بترسيت أبي كردوي تشاكا جامدة كردوي تشاك أم جابه هواي الرحمة إخوابه أما أقر كردوي تشاك أنجام ندا بردوام بلا سخرا بكاري وكزول لخوكي أمره إشتاد إخوة أرحم الراحمين نخر شديد العقاب إشه وكسانيك بردوام من السخرة وانيك سنوري خواة بزيان كفرميت وسيلة زائدة كاركي زيادة الأنجام دانا او ردبو كسانيك كردوي تشاك أنجام نادن وأشرين خواة لما خوشه بيت كردوي تشاك أنجام نادن أغن امش بهاشتين كردوي خراب انجام دن و لسزاي خوا ناترسن لان خوا ارحم الراحمين خوا ارحم الراحمين بو كساني كتوباء كان واني كوا كردوي شاك انجام دن هنا بردوام لسا كردوي خراب و خواش ارحم الراحمين كاوان ايلين و سكان معنى اوا اقين فنا بخوا كخوا الرازي بيبو خراب كاري كواني كن وش بشواني حكمتي خواهي كواتهر سيروكناك عبادتي تيايا محبة الله والرجاء والخوف. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه أو الشيكي الزانراوة بيقين ك منافسة ناكات إلا لا كردوية كانبيت كبو كردوى خوي نزيك بخاتوى لويك أو خوشي أبيت ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس منافسة ناكرة لنواني خوكيدا إلا في قرب من يحب قربه خذ لوا منافسك وهركس يجبو أخوي لوا هولده وحب قربه تبع لمحبة ذاته بي خوشة كنزيق بيتوا لو كسيك خوشي أبيت أو دواي تشي ديت دوائي اوي كوا او كسي خوش بيت كمخلوق يكا وهروها كسي كش كوا بليت ذاتي الله مخوش ابيت او هولا دات او كارانا انجام بدات كابيت هو كاربون زيقونه لخوا خواي خوش ابيت راسكات كدوي شاك انجام دات خويلك دوي خراب بارسي بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه خوشویستی ذاتی خوا او وای کردوا که او کردوانا انجام بدات که به هوی و نزیک ابیتو لخوا که خوشویستی خواهی هبو او کسا بردوام بیت او جبد یعنی ثابتت ثباتی هیا بردوام بیت لسر او کردوانی که به هوی و نزیک ابیتو لخوا. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء. لا جهمية كانوا لا معطلة لأن أوانه تشينية هني بيريز بواناكا. فإن عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء. لا أوان وتجهميو معطلة إنكاري صفة محبتك أن بأخوة وهرما صفات إخوانية أخوهي صفة كينية وهروها إنكاري أواء كان كأخوان زيبته العبد وهذا هي شيء كجنية بين زيبته الأخوة ولا يحب لذاته ولا يحب لبر ذاتي خوي خوشويسي بو ناكريت و هروها خوش كسي خوش ناويت وإن كاري صفتي محبتك فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة دلکان کاتیک جیانی تیدا هیا که خواهی خوش بید که خوشویسی خواهی تیدا بید او کاتا او دل زندو نگو معنی که بلای مردو بید که مرتوایت روحی تیانامی روحی تیایی بلام کاتی دلکی زندو خواهی خوش بید نشانه خوشویسیش بو خواه عبادت کدنه وبهواي رحمتي خويا دعاء عبادتي تشاك ولا خواج اترسي لا شبي يسي بخواردن هيا يسي بخواردن روا هيا اين او لا شبك يا كبي خوش يسي خواش او نعمه بروحه كان وهروها نفسي انسان كان بتشي جوانه بیت ادروشیت و خوش ویستی خواه کسی که خواهی خوش ویست کردوی چاکی انجام ده دوی هر کردوی که چاک انجامی ادا بو خواه دل خوشه دلی خوشه بنوش جماعت دلی خوشه بنوش کردن دلی خوشه با روشو گرتن دلی خوشه با عمره کردن با حج کردن با خوندنوی قرآن و ما بخشین در رگی خواهد و هر وها و قررت العیون یعنی اوی که وات شاوی پی خوشا انجامی بدات اوی که کردوی چاک انجام بده باوکو برسترین نعمتی دنیا و قیامت لودای خوشویسی خواهد و لذالک ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته بويا فرميت نموني دل الرقيان لوابا نمونيه نراوتوا أوانا كدور بن ذكر إخوه اوانه که دورن لذکر خواه اوانه کسانه که دل رقن و اوانه که و دورن لخواه که پرده لبین اوانو لبین خواه دا هیا به اوی که و خواه ناناسن و هر وها خوشویستی خوایان نیه. بلگل سروی که خوشویستی خوایان نیه عبادت انجام نده. فلا يعرفونه ولا يحبونه ويخوانان اسن خوشيان نابت ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسماء وصفات لا يجهم يوم معطلة باسي خواكدن ذكري خواكدن بويك إنكارنا وصفات خواك كوان إنكارنا وصفات خواك وزبانيان على نيتي لأنه سينا كان على أسماء وصفات نية كواتا بوا اوان باسي خواه كان كصفات كان خواه انكاريك فذكرهم اعظم اثامهم واوزارهم اويك اوان با ذكر خواه دائنين انكاري ناو صفات خواه او قورترين تاوانا كوانا جاميدا في گناه باربن لبروي انكارنا وصفات خواك بل يعاقبون من يذكر بأسماء وصفاته ونعوت جلاله وكوغتو انا ين ببي ده صلاة ين ببي سزاي او كسانا ادن كذكر خواه كان بنا وكانوا بصفات كاني وبصفات برزكاني ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها أو كواباس أسماء وصفات خوابكات أوان بشي تاوان باريكا ونو كسكسكين خوشا كخويا شايستترن بوي كوابيان بوترن خوش وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده والله المستعان والله مويك و هركسك دلقي روشن به دلقي زندو بيت اويك ابينيت وهروها أزانيت دقصي أوانا كالرقيت يداهية وتبوت هوي درقيا بوت هوي كخواة زوليا توريا وأواني توريا هي برامبر بو كسانيك إثبات أسماء وصفات كان بوخوا وخلقي دور خانوا لوي كخوايا خوش بيه وكو بيويس خواه بناسن خلقي دور خانوا لوا خلقي دور خانوا لتوحيدي خواه تبالي جولي لتوحيدي خواه بريتي لتشي توحيد الأسماء والصفات والله المستعان كوتا قراوان توانا يان ببيت جهمية ومعطلة سزايا وكسانا أدن كباوران بتوحيد أسماء والصفات خواهي وأجتوا أنا إشي النبي لأنه سين كان أنا لكتاب كان أنا أوان قصي إخوانا كدوه صوت با سلف ودجاجات كني ما نجي سلف أجتوا أنا إشي النبي أو عقوبة دنو كشون عقوبة إمام أحمد هندا رحمة إخواني بي سزاي إمام أحمد يعني دا لسالشي لسال أويكا نبي بغي القرآن كلام إخوائي إنكاري صفتي كلامي أنا كربوه وقال رحمه الله تعالى لا تحد المحبة بحد أوضح منها لا تحد يعني لا تعرف بس بها تعريف بيناسي محبة ناكلت بو بيناسي كتل ورنو أشكرا تربي فالحدود لا تزيدها إلا خفاء زيالة وتوقتي بيناس إبكي إشاري توا فحدها وجودها بيناس كيبونيتي ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة يعني ناي خوي بخويتي محبة محبة كاولا يتكا خوي يرمي ربان باسي كردوا أوانيك خوا بناسن خوايا خوش بيت أوانيك كردوي شاك أنجامدن كردوي شاك أنجامدن أقل بيها موتربو ألن لبر أوي خواه من خوش شويت وخواهش كردوي شاكي خوش شويت ويأمش أنجامده وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها رمزا نايان رحمة إخوان لبي قصيان كرد باري هو كاركاني محبة واتأوه كارانت شيا كلم روفكانا ببيت هتاو كو خوايان خوش بيه أوه كارانت شيا كا أبيته هوي بردوام بون لسر صفتي خوش يسي بو خوا أو كارانت شيا كواكا إنسان خواي خوش بي واجبي لسري خواي خوش بي نشانا كاني ورؤوي كوا ديار بي شواهيد بكسكو برهمي وحكمي خوش يسي بو خوا وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيد قال أبو بكر جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم في أيام الموسم أفرميت أويك معناي محبتي بتواتي تياكو بوبيتوا أويك أبو بكر الكتاني باسي كدولة جنيدوا يعني جنيد بغدادي رحمة إخوائي لبي قال أبو بكر يعني الكتاني أفرمي له مسألة محبة باس كلال مكة لكاتي حاجة خيو رب عزته به لتوا عزها الله في أيام الموسم فتكلم الشيوخ فيها زنان خسانكت يعني واني خوانا درباري محبة الله وكان الجنيد أصغرهم سنا فمن الجنيد يعني جنيد بغدادي لأنه هميانا تمني كم تربو فقالوا هات ما عندك يا عراقي تنتو عليكي درباري محبة جنيد بغدادي فأطرق رأسه ودمعت عيناه فمسري نزم كردوا وفي المدبة شاوكان هات أخوار هي جنيد رحمة إخوائي لبي ثم قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه نور هيبته وصفى شربه من كأس مودته وانكشف له الحياء من أستار غيبه فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد جبرك الله يا تاج العارفين فلما حبت أويا كعبد ذاهب عن نفسه واتوك سل خوي دا ببري أنا أويا وندا تواضعي تياهبي ذليلي تياهبي بوخوا وكو أويا كوا خوي نبي بردوام لسا ذكري خوابي ذكري خوالي لدا نبري حقا كان إخوة جيب جيبك بدلی سیری خواب کرد. بدل سیری خواب کرد و تا بر دوام بدل لگل خوابید. یعنی غافل نبید. به آگاه نبی لذیکی خواب. دلی اوی سوتان بید نور و هیبته یعنی ترسی خوا ترسی خوا لدلی او کسده بشیوه یک بی که او کچوم بسود بیسود یعنی یعنی او دل خوا ترسید و مراقبه خوایی و صفا شربه من کأسی مودته کاتی کبیه بید کسیک شک بخواتوه هولا دا کامی زور زور رونه پاکه او بخواتوه اویش به همان شیوه افرمید کاسی مودت یعنی خوشویستی خوا و کوی کوال ناو قاب یا کابتو او لی بخواتوه واتا بردوام خوشویستی خوا ابته هوکاری تیرکنی او تير أو كذني أو ألا بذكر الله تطمئن القلوب دام زرعي دلقاني دلي بذكر خوابه وانكشف له الحياء من أستار غيبه وانكشف له الحياء واتشرم كذني لخوا وإلي كذبه من أستار غيبه واتأويك و نهيني خوايا كسترا دا پوشينا بو او لام شرم كدني لخوا وكو او وابيت كخوا ببينيت كإنسان خوا ببينيت شنه شرم لخواك يقول ما انتو شرط بو حديثي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وكوالا بيني او خوا پرده نبو بي فإن لم تكن تراه فإنه يراك هكذا توناي بني وتو بنيت إنسان أقر خواب بنيت آية أو إنسان بشويكي خراب به آية بي خوشة خوابي بنيك كأولى صفتك خراب به نا هولا دابا هموشي ويك ريكو بيكي شاكيتي تياب بيت کته کوابی خوا بینید. اگر اما نای بینین خوا اما بینید. که وقت هول بدین با شوایی کی رکوبیک بین وی خوا یورو مهربان باوش یوا به من بینید که جیگی رزامندی خوا بین. وی او کس اگر قصب که فانت کلما فبالله اگر قصب که با یارمتی خواه با که با استعانه و تکات که قصه اکات ایمانی وایه که او قصه که نه یارمتی خواه با او اگر خواه یارمتی نده نه تو نقصه بک و این نطقه فعن الله و اگر قصه اشکا در باری خواه قصه اکات یعنی قصه کانی بریتیلا چی بریتیلا ذکری خواه و بریتیه لا فرمان کدن بچاکا نهی کدن لخراپا فرمان کدن بچاکا و نهی کدن لخراپش لکیو ویا لخوا ویا که امریکی دو با ایمه فرمان کدن بچاکا و نهی کدن لخراپ و انت حرک فبی امر الله اگر بیه و کارک انجام بده با امری خوا انجام بده و تا اوی شرعی بی او اوا اکت و انسا کن فمع الله اگر هیچ کارکش انجام نده هیچ جوله یکی نبه او بردوام لگل خواهه بچی بذکر یعنی بی آگان نیه فمع الله که تفهوه بالله ولله ومع الله هرچی اک انجام ده به حرمتی خواهه او بالله ولله ما بسیشی پی رزامن دی خواهه ومع الله بوشي ويشا كخوابي خوش بي إنسان بس شيء قاعده في الأويكا مع الله معيتي خواب عبد بوياك إيماني هبت وتوبة بكات كردوي شاك أنجام دا آرام بقريت أوانيك أخوي جورا لا يتكان باسي كردوا إن الله يحب التوابين مع الصابرين يحب المتقين يعني وصفتان تهابي ومع الله أفرميت أوانيك لا يابون زانيان فبكى الشيوخ دسان كده قديان وقالوا ما على هذا مزيد تنو بيو سيبوني كوائي تزياتي شبوتري واتاو بيناسي كتو كردوتا بيناسي كي جامعة لو أجمعتر نية جبارك الله يا تاج العارفين واتا دعاي خيران بوكي لخواي قرو مهربان هرچي نقصانيك تيدا هيا بوت بربكاتو وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة أو هو كاراني كالإنسان كان ببيت خوشيوستي خوايا دس أكويت بيت لده وكار أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به خير نوي قرآن با تدبر واتا بتيجيشتن تيجيشتن لما ناكي تدبر ويكا باليتيا ناكيت بويليتيا بقيت وهروها وما أريد به هر آياتك اي خيني توا بزانيك اخوة يرمي ربان شي اويت او اعتداوي شيكا ابن عباس وغير أواني ابن مسعود فرموا لهر آياتك كخوفا يا أيها الذين آمنوا اتويك إيمان دار بأبي جوان يو بقري بزاني خواه دواء ودواء تشيك اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وعمر بتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لهرشك يا أيها الذين آمنوا ما دام تو إيمان داري جو بقرا بزان دعوة شد ليك لي إت أجر دعوة كارك بو أنجم داني كاري شاك به يان أجر دارك نو دعوة كارك خول كاري خراب باريس أو ما أريد به الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كواتخ النوي القرآن فليتيانكي لما ناكي تيبقي زي خواما بسي بيتشي أميكي كله كاراني كإنسان خواي خوش بيت دوهم نسيق بوناوا لخوا با سنة كان لدواي فرض كان نجي فرض جامع دي دواي اوه سنة كانش باشو بيشي فرض كان اوه كواهي روجي فرض انجام دي روجي سنة انجام دي حجي فرض حجي سنتش زال لحجك سنته عمريك فرض عمريك سنته زكاة فرضة صدقشك كما تتهول أديت هل مسلمانك هول أدا نيجا فرض كان أنجام دا سنتش روجي فرض أنجام دا روجي سنت أنجام دا أي شرق نيجا سنتك واي زكاة مالد أديت بيشجع لوا خيري تريش بك صدقش بك حجي كي فرض أنجام دعوة تواناتي حجي تربك بوشيوي الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال لهم حالتك بردوامي لس ذكري خوا على كل حال واتا اگر چی به بپیو بیت دانشتن بیت پالکوتن بی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه بزبان بيليت بدل ایمانت پی ببیت و به هیوای پاداش رکی بیت و العمل بکردوش انجامی بدیت او ذکرانی که اخوانیت و الحال و تالا حالتی توش وابه که لو کسانه بی که ذکر خواهکن فنصیبه من المحبتی على قدر هذا چنک بردوام بی لذکری خواه او انده خوشویسی با خواهی اگر کم بی کم اگر زور بی زور کسی کش بی اوید زور ذکری خواه بکه با او اوید کشون پیغمبر بکوید صلی الله علیه و آله و سلم تانی پیغمبری خواه صلی اللہ بیش گلنیش چند ذکری خواهی کردو روزانه چند استغفر اللهی کردو کاتی که شو تمال پیش او چه تمال چی ذکری که خوندو که هده در لما چی ذکری که خوندو پیش خواردنو دوی خواردنو خواردنو پیش خوتن دوی هستن لخو همو اوانی که صحیحه ولی سنته هاتو الرابع إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى أويك خوابي خوشة أو بيش بخيت أو أنجام بدي نك أويك ونفسي خوت بي خوشة لكاتي زالبوني نفس تابسرت نفسي إنسان پی خوش تاوان انجام بده همه وانی که تاوان انجام بدن اگر سیر کدنی آفردی نامحرم بی قصر کدن بی لگالی ها حتا بگات اوی پنا بخوا زینای لگالاب که او هواکه بسری ازال بو به همانش اوی کوا مشروع بخواتو اوی کوا دزیه کات اوی کوا خلق اکوشید اوی که وا حرام خواد، اوی که وا استم کرد، اوی که شریک با خواب ریال ده، اوی که وا کفر که، اوی که بیرا انجام ده، هر هموی او غلبات الهوای، خواهی رو میربن، هیچی اوانی خوش نبید. اوی که خواه پی خوشه، اوی که تو پاک بی لوا، که وقت ایثار و محابه على محابک عند غلبات الهوای. کاتی که نفس بسته ازال بید بیرد بی که خواه اوی خوش ناوید او نفسی توی اوی پی خوشه خواه اوی چی پی خوشه دور بی لوانه که وات اوی خواه پیش بخوا الخامس مطالعة القلب لأسماء وصفاته یعنی بدل لمانای ناوکان و صفاتکان خواه تیب گید و مشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها بينيني وهروها بردوان بيت لا بيركنوا لما ناي صفات إخوة ناي بيركنوا لا صفات شو كمان بيركنوا لا صفات دي ما ناي زاني كيف دي صفات إخوة ما ناي زاني بلان بيركنوا لما ناكي خواهی گروه مهربان رحمانه صفتی چی هیه الرحمه همو کسی مشاهده هیه با صفتی رحمه لودا که چنگ خواهی گروه مهربان رحمی پی کدو و مشاهده یعنی بدل مطالعة القلب لأسماء وصفاته ایمان با صفتی رحمت هیه و بچای خوشت ای بینیت كشون خوار رحمه بيئكات نعمتي رشوبة ستبع دوامة وتقلبه في الرياض هذه المعرفة بردوام ضد لقل تيقيشن بلماناي ناو كان وصفات كان خواه قروا مهربان وما يدينها يعني لهمو ميدانك لهمو شونك كاتي بشوكي دعي ومناواني دعي قورا أبي لكاتي فقيريا لكاتي دولمانيا لكاتي نزانین تا دعای خواهی گوره رحمی پیا کردوی شهر زای کردوی فمن عرف الله بأسمائه وصفاته أقل بوشي وبو أو كاتا وأفعاله أحبه الله لا محالة. هل كسي خواب ناس بنا وكانيا بصفات كانيا أو بقمان أو كسا خوشويسي خواي. الثالث مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. بينيني شاكي خوا لقل مانا كخواي قروا ميربان شنك باشا لقل يمدا ونعمتكاني اوي كوا اشكرايا وأويشي كوا شاراوي اوي كشاراوي كوا لدلايا خوشيويسي خوايا توكل لسر خوا لخوا ترسانا رجايا رغبتا رهبتا خشوعا اوانا وأويشي كوا ظاهرة ونعمتانيك ظاهر خواه يقولون ميربان داوتي با إيما بيتل أن دا مكاني لشي سلامت بيت وخواه يقولون ميربان نعمتي أو يرشب بسرتا كا إيماني بيا بخشيويت بمسلمان حسيبي كردويت أو خواه يقولون ميربان بتوي بخشيوا نعمتي إيمان كتو ناشي برده بپرسي ناشي قبله بپرسي ناشي دعوه كيلا غيري خوا وليم خوش با منالم پيا بخشا او نعمتي قوري قوريتن نعمت نعمتي إيمان. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه لهمي قوريتر او يكا او انسان انكسار القلب بين يديه او يك انسان هزب ذليلي خويبك و هزب وبك كا اگر خوي گورو مهربان يرمتي من نداد يا ما فوتاي انكسار القلب بين يديه كا بردوام خومن بفقير بزاني وما بكم من نعمه فمن الله يتمنى انك بس اخوا يا زبيل اول هموي قرن تريك اقر اواها بو او اوكات بردوام اوكسا هز بواكات ك لهمو كاتك بيسي بخواهي كاتك نيا كابل ايتو توا من خومي كمو بيسي بخواني والعذو بالله. ولا تكلني الى نفسي فرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو كدعي في غمصاصم أو أنك تشاوم بدركينم خوايا أو أن دا نم ديت دس خوم ناتو أن أنا خوم باريزم يوم ومعنى انكسار القلب بين يديه. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي يعني هول بديت تنها خود بيني خود وخوا كسي تلبيت نزاني لو كاتيكا كخواي قروا مهربان دي تخاربوا أسماء الدنيا. وذلك إذا مضى ثلث الليل كما في حديث النزول كل حديث باس لصفة نزول خواكات ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا لكايات شكاتي كاتيكوا شوب كيبا سيبا شوا دو بشي روشت بي لبشي أخيرة حين ثلث الليل حين يبقى ثلث الليل كبشي سيهمي الشو مابي أو كات. وتلاوة كتابه خينوي القرآن سان لو كات دا تلاوة كتابه يعني شو نجد لو كاتا تو لشونو جابيت قرآن بخيني توا ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة دعي شونو يجد أمز دعي هو أستغفر الله زورك وبالأسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالأسحار وتوبة كردن هل من تائب فأتوب عليه هل مستغفر من مستغفر فأغفر له؟ ألك هذا إنسان هل من داع فأستجيب له؟ إخوة جرافة ما تشكسك دعوة كاريكي هي ولامي بموا أستغفر الله دعوة لي خوش بنا كان لي خوش بم. التاسع مجالسة المحبين الصادقين دانشتن ورفقاتي كدني أو كسانيك صفتي محبتي خوانتي أوانيك الرازقون مجالسة المحبين الصادقين نكوانيك بدرو إدعاي خوشي بسي خواك خوانيك الشريب وخابر أردن لبيرو باور يعني لقسان لكردار يعني أوانيك بردواما لسل بيدعو خرافات دا خوبريني خلق ماري خلقي خواردن بناو إسلاما أوان إدعاء چيه كان إدعاء كان كخوان خوشهد ويفن مجالسة المحبين الصادقين نك المحبين الكاذبين درسنا كان نا أوانيك الراس والتقاط أفاي بكلماتهم يعني قصكانيا كامي لهمو قصي باكترة لهمو شاكترة تو أقصانان ورقريت بيقوزيته ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك قسمك إلا كاتك نبي بير بكيته قساكرناكت خير تربية لقسناكدنت ترجيحي قساكدن بدي بسال قساكدنا أو كهذا قساوك وكاتك كزانيت أو قساكدنت وعلمت أن فيه مزيدا لحالك وتحالت برباشر أبات ومنفعة لغيرك وسودي الشيهب بغير إخوات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كوات أقر هاتو بيرد كردوا قصة كدنت ما ضرتي تيهابو ميك لما قد ترجيحي قصة كدن مسأل أو يترابو تو الراجحة كبك كامي الراجحة العاشر أو يك الراجحة أو يك قصة باش بي لما قد دركو بو قصة كدن خرابة راجحة خرابة بي ميك كم بغيو با شاك بيتو بيقو نابار نبي العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل خوب درقتن لهموه وكارك كأبيت فردل نيوان دلي تو خواده هوي كأبيت هوكاري دول كوتنوي دل لخوا بريتيا لغفلت بأغاي بريتيا لويكا اوي نفسي خود بي خوشا بيشي اوي بخيك خوا بي خوشا او كاتا لبيني دلوكو لبيني خوادا پردد رو سبيت وهروا استم كردن استم لخود بكي همو تاواني كإنسان انجام يدا استم كردن لخوي استم كردن لنفسي خوي فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب بهو أوده كاروة أواني كبراستي خوايان خوش ويستوا أم هو كارانان تيابوا بوي قيشتون بو بلايكا براستي خوايان خوش ويستوا إلى منازل المحبة يعني محبة الله ودخلوا على الحبيب كبتيلا الله قيشتون بكي قيشتون بخوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.